بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة للإمام أبي بكر البيقي رحمه الله تعالى، قال في كتاب دلائل النبوة: باب مكر المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمة الله رسوله وإخباره إياه بذلك حتى خرج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرا. أخرج أبو عمر. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقتلوه وإما أن يحبسوه وإما أن يخرجوه وإما أن يوثقوه. فأخبره الله عز وجل بمكرهم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من تحت الليل قبل الغار بثور، وعمد علي رضي الله عنه فراقد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يواري عنه العيون. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن عتبة بن العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال اخبرنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه حوى اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني اسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب الزهري، وهذا لفظ حديث اسماعيل. قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقيه ذي الحجه والمحرمه وصفر، ثم ان مشركي قريش اجتمعوا ان يقتلوه او يخرجوه حين ظنوا انه خارج، وعلموا ان الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة لاصحابه، وبلغهم اسلام من اسلم وراوا من يخرج اليه من المهاجرين، فاجمعوا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يثبتوه. فقال الله عز وجل: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبلغه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي اتى فيه ابا بكر انهم مبيتوه اذا امسى على فراشه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في جوف الليل قبل الغار غار ثور، وهو الغار الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب، وعمد علي بن ابي طالب رضي الله عنه فرقد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يواري عنه، وباتت قريش يختلفون ويأتمرون ايهم يجي الثيم على صاحب الفراش فيوثقه، فكان ذلك امرهم حتى اصبحوا، فاذا هم بعلي رضي الله عنه فسالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبرهم انه لا علم له به، فعلموا عند ذلك انه قد خرج فارا منهم، فراكبوا في كل وجه يطلبونه. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال اخبرنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بوكين عن ابن اسحاق قال: فلما ايقنت قريش ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد بويع، وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكه من اصحابه ان يلحقوا باخوانهم بالمدينه، تامروا فيما بينهم فقالوا: الان فاجمعوا في امر محمد، فوالله لكانه قد كر عليكم بالرجال، فاثبتوه او اقتلوه او اخرجوه. فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه، فلما دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل في بت له، والبت الكساء، فقال ادخلوا. فقال كساء فقال ادخلوا فقالوا: من انت؟ قال: انا رجل من اهل نجد سمع بالذي اجتمعتم له، فاراد ان يحضره معكم، فعسى الا يعدمكم منه راي ونصح. فقالوا: اجل فادخل. فلما دخل قال بعضهم لبعض: قد كان من الامر ما قد علمتم، فاجمعوا في هذا الرجل رايا واحدا، وكان ممن اجتمع له في دار الندوه شيبه وعتبه بن ربيعه وابو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وابو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وقال قالوا منهم: أرى أن تحبسوا وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير بن أبي سلمى والنابغة وغيرهما. فقال النجدي: والله ما هذا لكم برأي، والله لئن فعلتم لا يخرج رأيه وحديثه حيث حبستموه لا يخرج رأيه وحديثه حيث حبستموه إلى من وراءه من أصحابه، فأوشك أن ينتزعوه من أيديكم ثم يغلبوكم على ما في أيديكم من أمركم. فقالوا منهم: بل نخرجه فننفيه من بلادنا، فإذا غيب عنا وجهه وحديثه فوالله ما نبالي أين وقع من البلاد، ولئن كان أجمعنا بعد ذلك أمرنا وأصلحنا ذات بيننا. قال النجدي: لا والله لا والله ما هذا لكم برأي، أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلابته على من يلقاه دون من خالفه؟ والله لكأني به إن فعلتم ذلك قد دخل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت معه على رأيه ثم سار بهم إليكم حتى أطاءكم بهم. فوالله ما هذا لكم برأي. قال أبو جهل بن هشام نعم فلا والله فلا والله ما هذا لكم برأي. قال أبو جهل بن هشام والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه. قالوا وما هو؟ قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا نسيبا وسيطا ثم تعطوهم شفارا صارمة ثم يجتمعوا فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل، فلم تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولم يقووا على حرب قومهم، فإنما أقصرهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتدونه لهم. قال النجدي لله ضر الفتى هذا الرأي وإلا فلا شيء. فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر نعم، وأمر ألا ينام على فراشه تلك الليلة. نعم ندية فتدونه فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له، واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، وامر ان لا ينام على فراشه تلك الليله، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يبيت، وبيت عليا في مضجعه. وفيما ذكر ابو عبد الله الحافظ ان محمد بن اسماعيل المقرئ حدثه قال حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سعد بن يحيى بن سعيد ابو عثمان قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي نجيح عن المجاهد عن ابن عباس انه قال وحدثني الكلبي عن زاذان مولى ام هانئ عن عبد الله بن عباس ان نفر من قريش من اشراف كل قبيله اجتمعوا، فذكر معنى هذه القصه الى ان قال فاتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان لا يبت في مضجعه الذي كان يبت فيه، واخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليله، واذن الله عز وجل عند ذلك بالخروج، وانزل عليه بعد قدومه المدينة في الأنفال يذكر نعمته عليه وبلاءه عنده، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل في قوله تربصوا حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، أم يقولون شعر نتربص به ريب المنون. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله عز وجل حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا، أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنات من تراب فجعل يذرها فجعل يذرها على رؤوسهم، واخذ الله عز وجل بابصار مع النبي وهو يقرا ياسين والقران الحكيم الى قوله فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وروي عن عكرمه ما يؤكد هذا. يثبت سيدنا يثبت انها ان كل رجل منهم وجع على راسه وكتفه من هذا التراب. صلى الله عليه وسلم. قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى الغار وما ظهر في ذلك من الاثار. اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال واخبرني ابو الحسن محمد بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أخي الأبوية إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لاقيه ابن الدغن الدغ احنا عندنا كم ضبط سيدنا لها؟ الدغنة الدغنة الدفنة ابن سعد. قال لقيه ابن الدغن الدغن الدغنة وهو سيد القارة، قال أين تريد يا أبو بكر؟ قال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة الدغنة فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة مع أبي بكر رضي الله عنه وطاف في أشرف قريش، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويخرج آخر الضيف ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن ابناءنا ونساءنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر فلبث أبو بكر يعبد ربه عز وجل في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا بالقراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فبتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلى، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد علينا ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين قد أريت دار هجراتكم، أريت سابخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبال المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. وتجهز أبو بكر مهاجرا يعني قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه على فراش حلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتنا فيها. قال أبو بكر فداء له أبي وأمي، أما والله إن جاء به في هذه الساعة إلا أمر لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر فداء له أبي وأمي، أما والله إن جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين دخل أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج. قال أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ مني يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزتهما أحث الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جرب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها. فجهزتهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جرب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، فبذلك كانت تسمى ذات النطاقين. قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فكمانا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لاقن ثاقف، فيدلج من عندهما بسحرة فيصبح في قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكيدون به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريح عليهما حين تذهب ساعة من الليل، فيبيتان في رسل منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عمرو بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور، فأتاهما براحلتيهما صبيحة 3 ليال، فارتحل وانطلق عمرو بن فهيرة والدليل الدؤلي، فأخذ بهما يد بحر وهو طريق الساحل. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث وقال تكسب المعدوم. حدثنا تكسب المعدوم. حدثنا ابو عبد الله الحافظ الان قال حدثنا ابو بكر احمد بن اسحاق قال اخبرنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا محمد بن سيرين قال ذكر رجال على عهد عمر فكانهم فضلوا عمر على ابي بكر رضي الله عنهما. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال نعم فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال والله لا ليلة من أبي بكر خير من آل عمر ولا يوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه. نعم لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فاطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون لك دوني؟ قال نعم والنعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكن في من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. فلما انتهينا من الغار قال أبو بكر رضي الله عنه مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلى ذاكر أنه لم يستبر الجحرة فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. فدخل فاستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله. فنزل فقال عمر والذي نفسي بيده لا تلك الليلة خير من آل عمر. واخبرنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل بعد ذلك قال حدثنا احمد بن سلمان النجار الفقيه املاء التجار النجاد قال حدثنا احمد بن سلمان النجاد الفقيه قائم لا ان قال قرئ على يحيى بن جعفر وانا اسمع. قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم الراسبي قال حدثني فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ضبة بن محصان العنزي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها قال فقال عمر والله لا ليلة من ابي بكر ويوم خير من عمر هل لك ان احدثك بليلته ويومه؟ قال قلت نعم يا امير المؤمنين. قال أما ليلته فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة خرج ليلا فتبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من فعلك؟ قال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك لا آمن عليك. قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلا. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه أنها قد حفيت حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى به فم الغار فأنزله. ثم قال والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل فلم يرى شيئا فحمله فأدخله وكان في الغار خرق وكان في الغار خرق في حيات وأفاعي. فخشي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه قلمه فجعلنا يضربنه ويلسعنه الحيات والأفاعي وجعلت دموعه تنحدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته وطمأنينة لأبي بكر فهذه ليلته. وأما يومه نعم من باب قصص سيدنا من قصص الله بعد يثبت نعم والحياة ده لا يثبت صح سيدنا في تفاصيل كتير يعني شنو من القصص كده الثابت في الغار انه قال لو نزل احدهم تحت قدميه رأى راح تصير تفاصيل اللي هي الحياة شنو ما عليه شنو القصص تخلق في سائر كتب السيرة أحسن الله عليكم. قال وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب فقال بعضهم نصلي ولا نزكي وقال بعضهم نعم وارتدت العرب فقال بعضهم نصلي ولا نزكي وقال بعضهم لا نصلي ولا نزكي. فأتيته ولا آله نصحا فقلت يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم. فقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام فبماذا أتألفهم؟ أبشعر مفتعل أو بشعر مفترى؟ قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي فوالله لو منعوني عقالا عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. قال فقاتلنا حتى معه فكان والله رشيد الأمر في هذا يومه رشيدا فكان والله رشيد الامر هذا، فهذا يومه. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا ابو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيره قال اخبرنا اسماعيل بن ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه اظنه عن ابن شهاب حواء وفيما ذكر. نعم اسماعيل اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن عمه موسى بن عقبه اظنه عن ابن شهاب حوا فيما ذكر شيخنا ابو عبد الله الحوض ان ابا جعفر البغدادي اخبرهم قال حدثنا ابو علاثه محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعه. وفيما ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ أن أبا جعفر البغدادي أخبرهم قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عامر بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنهم راكبوا في كل وجه يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم يجعلون لهم الجعل العظيمة وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الجعل الجمع الجعل العظيم وأتوا على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا فوقه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم والخوف فعند ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سكينة من الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وكانت لأبي بكر منحة تروح عليه وعلى أهله بمكة فأرسل أبو بكر عامر بن فهيرة فروح تلك المنحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر أمينا مؤتمنا حسن الإسلام واستأجر رجلا من بني عبد بن عدي يقال له أريقط كان حليفا في قريش ثم في بني سام ثم في آل العاص بن وائل وذلك العدوي يومئذ مشرك وهو هاد الطريق وهو هاد بالطريق فخبب ظهرهما تلك الليالي اللاتي مكث في الغار وكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يمسي. نعم فخبيا ظهرهما تلك الليالي اللاتي مكثا في الغار وكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يمسي بكل خبر يكون في مكة ويروح عليهما عمرو بن فهيرة الغنم كل ليلة فيحلبان ويدلجان ثم يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له حتى إذا هدت عين عنهما الأصوات وأتاهما إن قد سكت عنهما جاء صاحبهما ببعيريهما وقد مكثا في الغار يومين وليلتين وفي رواية موسى بن عقبة 3 ليال ثم انطلق معهما بعامر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما يردفه أبو بكر ويعقبه على راحلته ليس معهما أحد من الناس غير عامر بن فهيرة وغير أخي بني عدي يهديهما الطريق فأجاز بهما أسفل مكة ثم مضى بهما الساحل أسفل من عسفان ثم أجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا لفظ حديث عروة وحديث موسى بن عقبة بمعنى أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا إسرائيل عن الأسود عن جندب قال كان أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فأصاب يده حجر فقال إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا عفان بن مسلم وأحمد بن سفيان قال حدثنا همام قال أخبرنا أبو ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية القرشي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن البناني فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا من تحت قدميه. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سفيان وعن عبد الله بن محمد عن حبان بن هلال ورواه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن حبان. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي بغداد قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أول مرة البر ده ابن عيسى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدا واخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القاضي وابو صادق محمد بن احمد العطار قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا محمد بن علي الورق قال حدثنا مسلم قال حدثنا عون بن عمرو القيسي قال سمعت ابا مصعب المكي قال نعم ايوه والله سيدنا اي انا ما بسمعش صوت الا في المجلس بس والله. قال سمعت أبا مصعب المكي قال أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمر الله عز وجل بشجرة فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترت، وأمر الله عز وجل العنكبوت فنسجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترت، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار وأقبل بفتيان قريش من كل بطن رجل. الله يرحمه. الله يرحمه. البرتي أحسن الله عليكم محمد بن محمد البرتي. أحسن الله عليكم. قال فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال رأيت حمامة بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعرف إن الله ابن الحمامتين من دول. الخلفة الطاهرة الخلفة المباركة يقولون طب واللي عند المنصور شارع المنصور كله كله في العرب. الله المستعان. فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال رأيت حمامتين بفم الغار فعلمت أنه ليس فيه أحد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعرف أن الله عز وجل قد درأ عنه بهما، فدعاهن النبي صلى الله عليه وسلم فسامت عليهن وفرض جزاءهن وانحضرن في الحرم. أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن أبي سعيد السوسي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي إملاء قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الصمد القهندزي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن مجاهد قال حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فأنزل الله سكينته عليه وقال على أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه. باب اتباع سورة راقة بن مالك النجاشي من أثر رسول الله أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر ذلك من دلائل النبوة. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان بغداد قال وأخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى وعبد الله بن رجاء أبو عمر الغداني عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى رحلي، فقال له عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما والمشركون يطلبانكما. قال أدلجنا يطلبونكما. قال أدلجنا من مكة ليلا فأحيينا ليلتنا ويومنا فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت بصري هل أرى من ظل ناوي إليه، فإذا صخرة فانتهيت إليها فإذا بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة، ثم قلت اضطجع يا رسول الله فاضطجع، ثم ذهبت أنفض من ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا برأي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي يريد يعني الظل فسألته، فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش فسمى فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، وأمرته أن ينفض ضرعها من التراب، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، فضرب إحدى كفيه على الأخرى فحلب لي كثبة من لبن، وقد رويت معي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى بارد أسفله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته وقد استيقظ، فقلت أتشرب يا رسول الله؟ فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، رضي الله عنه، حتى رضيت. قال الله أضف 20,000 بقى جزء عليه أقل. طيب الحمد لله. حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله. قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا، ثم فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. قال لا تحزن إن الله معنا. فلما أندنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة، قلت هذا الطلب من قد لحقنا يا رسول الله، وبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني إنما أبكي عليك. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفنا، اللهم اكفناه فيها، ولا مكفنا، ماشي، اللهم اكفنا بما شئت. قال فساخت به فراسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها، ثم قال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن تنجياني مما أنا فيه، أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا في إبليك ولا غنمك وغنمك. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق راجعا إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا. لم يثبت أن صراقة أسلم في هذا الوقت أو في هذا الموقف. طيب دعا له النبي، وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمر بن مطر قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني فذكره بنحوه. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن رجاء، وأخرج مسلم من وجه آخر عن إسرائيل. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد الفقيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول جاء أبو بكر إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، وذكر الحديث بمعنى حديث إسرائيل، إلى أن قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك قال ونحن في جلد من الأرض. فقلت يا رسول الله أتينا؟ فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي، فوالله لكما أن أرد عنكما الطلب. نعم، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتم ما ها هنا، ولا يلقى أحدا إلا رده ووفى لنا. رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن زهير بن معاوية. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل، أو أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب، وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم، وفي رواية ابن عبدان أن سراقة بن مالك بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر دية كل واحد منهما في قتله أو أسره، فبين أنا جالس في مجلس قوم بني مدلج أقبل رجل، نعم، دية كل واحد منهما في قتله أو أسره، فبين أنا جالس في مجلس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم. قال ابن عبدان وذكر الحديث قال أبو عبد الله في روايته قال فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا. قال ثم قل ما لبث في المجلس حتى قمت ودخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أكمة فتحبسها علي، فأخذت رمحي وخرجت من ظهر البيت فخططت بزوجه في الأرض، عفريت، فخططت بزوجه في الأرض وخفضت عالية الرمح حتى أتيت، حتى لا يرى في شعاع الشمس، وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي فراكبتها فرفعتها تقرب حتى إذا دنوت منهم عثرت بفرسي، فقمت فهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أو لا أضرهم، فخرج الذي أكره لا أضرهم، فراكبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، أبو بكر يكثر التلفت، ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرت فنهضت فلم تجد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لآثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره ألا أضرهم، فناديتهما بالأمان فوقفا لي وركبت فرسي حتى جئتهما ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما أنه سيظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن من قومك قد جعلوا فيكم الدية، فأخبرت ما أخبار ما يريد الناس به، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزأني شيئا ولم يسلني إلا أن قال أخفي عنا، فسألت أن يكتب لي كتاب موادعة كتاب موادعة آمن به، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له رقعة من أدوم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح أدم في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليثي. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي واسم قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة أنه قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا ده موسى بن عقبة صاحب المغزي قال حدثنا ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي ان اباه مالك اخبره ان اخاه سراقه بن جعشم اخبره انه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه مهاجرا الى المدينه جعلت قريش لمن رده، كان سيدنا الامام البيهقي يعني صف ما في طبقات ابن سعد والمغازي كما فعل ابن كثير مع التفسير يعني المعتمد على البيهقي وليس ما فيه كله صحيح يعني، ولكن هو أقرب للصحة من غيره. جم ملك. قال أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش لمن رده عليهم 100 ناقة. قال فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ جاء رجل منا فقال والله لقد رأيت ركبا 3 مروا علي آنفا إني لأظنه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأومأت إليه بعيني أن اسكت وقلت إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. قال لعله، ثم سكت. قال فمكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت بفرسي فقيد إلى بطن الوادي وأخرجت سلاحي من وراء حجراتي، ثم أخذت قداحي أستقسم بها، ثم لبست لأمتي، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا تضره، وكنت أرجو أن أرده فآخذ 100 ناقة. قال فركبت على أثري فبين فرسي يسير بي عثرا فسقطت عنه. قال فأخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره لا تضره، فأبيت إلا أن أتبعه فركبت، فلما بدا لي أن لي القوم فنظرت إليهم عثر بفرسي فذهبت يده في الأرض فسقطت عنه، فاستخرج يديه وأتبعهما دخان مثل الغبار، فعلمت أنه قد منع مني وأنه ظاهر، فناديتهم نعم وأتبعهما دخان مثل واتبعهما دخان مثل الغبار، فعلمت انه قد منع مني وانه ظاهر، فناديتهم فقلت انظروني، فقلت انظروني فوالله لا اذيتكم ولا ياتيكم مني شيء تكرهونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له ماذا تبتغي؟ قال قلت اكتب لي كتابا يكون بيني وبينك آية. قال اكتب له يا ابا بكر. قال فكتب لي ثم القاه الي فرجعت فسكت فلم اذكر شيئا مما كان حتى اذا فتح الله عز وجل مكه وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل خيبر، خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب لي، فبينما أنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من كتائب الأنصاري، قال فطافقوا يقرعونني بالرماح ويقولون إليك حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقتي أنظر إلى ساقي في غرزه كأنها جمارة، فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رسول الله هذا كتابك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر إنه. قال فأسلمت. الله أكبر. إيه ده؟ كل ده 10 سنين؟ أقل من 10 سنين. فتح مكة كان في 8. ثم ذكرت شيئا أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب إنما سأله عن الضالة وشيء فعلوا في وجه الذي كان فيه، فما ذكرت شيئا إلا أني قد قلت يا رسول الله الضالة تغشى حياضي قد الضلة تغشى حياضي قد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر إن سقيتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، في كل كبد حرة. قال: وانصرفت فسوقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير قال: ابن شهاب قال: أبو جهل أو في أمر سراقة أبياتا. فقال سراقة يجيب أبا جهل: أبا حكم واللاتي لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، أعجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي برهان، فمن ذا يقاوم؟ عليك بكف الناس عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر يود النصر فيه بإلبها، لو أن جميع الناس طرا تسالمه. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله قال: اخبرنا احمد بن عبيد قال: حدثنا ابن ابي قماش قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي بغداد عن ابي معشر عن ابي وهب مولى ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر في مدخله المدينه: اله الناس عني، فانه لا ينبغي لنبي ان يكذب. قال: فكان ابو بكر اذا سئل ما انت؟ قال: باع. فاذا قيل: من الذي معك؟ قال: هاد يهديني. باب اجتياز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة وابنها وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبار أنبأنا أبو الحسن علي بن قال باعي، ما أنت؟ قال باعي. فجر أبو بكر رضي الله عنه قال: كان أبو بكر رسول من أنت؟ قال باعي. وباع يعني ممن يأتون للبيع والشراء يعني، تاجر تاجر يعني. أحسن الله إليك. ولم يكن لهم اسم حتى سماهم مخصوصة، بل كان اسم السماء سرة، أو الذين يبيعون تحت السماء معشر التجار. فكان لهم أسماء مختلفة كثيرة جدا. أحسن الله إليكم. قال: باب اجتياز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة وابنها وما ظهر في ذلك من آثار النبوة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا أحمد بن عبد الصفار قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني ومحمد بن الفضل بن جبل قال: حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيدة حوى. أخبرنا أبو الحسين بن بشر العدل بغداد قال: اللفظ له. قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد المصري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيدة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يحدث عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه، فانتهينا الى حي من احياء العرب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت منتحيا فقصد اليه، فلما نزلنا لم يكن فيه الا امراه، فقالت: يا عبد الله، انما انا امراه ليس معي احد، فعليكما بعظيم الحي إذا أردتما القرى. قال: فلم يجبها، وذلك عند المساء. فجاء ابن لها بأعنز له يسوقها، فقالت له: يا بني، انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين، فقل لهما: تقول لكما أمي، اذبح هذه وكلا وأطعمانا. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجيني بالقدح. قال: إنها قد عزبت وليس لها لبن. قال: انطلق. فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال: انطلق به هذه وجني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا ليلتنا، ثم انطلقنا، فكانت تسميه المباركة وكثرت غنمها. قال: جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرآه ابنها فعرفه، فقال: يا أمة، إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: وما تريدين منه؟ قالت: لا. قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلها عليه. وما تدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلها عليه، فأطعمها وأعطاها. زاد بن عبدان في روايته قالت: فدلني عليه، فانطلق معي، وأهدت له شيئا من أقط ومتاع الأعراب. قال: فكساها وأعطاها. قال: ولا أعلمه إلا قال: أسلمت. قلت: هذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد ويزيد في بعضها، فهي قريبة منها ويشبه أن يكون واحدة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن ياسان من قصة أم معبد شيئا يدل على أنها وهذه واحدة، والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد، وهي التي غارد بها الجن على مكة، واسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أسرم، وهي التي غرد بها الجن بأعلى مكة، واسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أسلمة، فأرادوا القرى فقالت: والله ما عندنا طعام، ولا لنا منحة، ولا لنا شاة إلا حائل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض غنمها، فمسح ضرعها بيده، ودعا الله وحلب في العسر حتى رغى، وقال: اشربي يا أم معبد. فقالت: اشرب فأنت أحق به. فرده عليها فشرب، ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك، فشرب ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك، فسقى دليلا، ثم دعا بحال أخرى ففعل بها مثل ذلك، فسقى عامرا ثم يروح. وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد، فسألوها عنه، فقالوا: رأيت محمدا وحليلته كذا وحليته كذا. فوصفه لها، فقالت: ما أدري ما تقولون، قد ضافني حالب الحائل. قالت قريش: فذاك الذي نريد. قالت: فيحتمل أن يكون أولا أي التي في كسر الخيمة كما روينا من حديث أم معبد، ثم رجع ابنها بأعنز كما روينا من حديث ابن أم ليلى، ثم لما أتى زوجها وصفته له، والله أعلم. ابن أبي ليلى، والله أعلم. نعم، أم ليلى معايا مرات. قال: باب اجتيازي مع صاحبي بعبد يرعى غنما وما ظهر عند ذلك من اثار النبوه. حدثنا ابو عبد الله الحافظ امبارح قال: حدثنا ابو بكر احمد بن اسحاق بن يعقوب بن ايوب قال: انبانا محمد بن غالب قال: حدثنا ابو الوليد قال. تفضل. مخصوص عليك الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رضي الله عنه. ما القصه بعد ان يرى سبب في مش في الاول، انك اولى من المعلم اللي في الاول. قال: حدثنا ابو عبد الله الحافظ بن قال: حدثنا ابو بكر احمد بن اسحاق بن ايوب قال: انبانا محمد بن غالب قال: حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا عبيد الله بن اياد بن الاخيت عن قاسم بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مستخفين، مروا بعبد يرعى غنما. نعم، تفضل يا سيدي. اقرا يا عثمان. وعليكم شيخنا. وبه اليه قال: باب اجتيازه مع صاحبه بعبد يرعى غنما وما ظهر عند ذلك من اثار النبوه. حدثنا ابو عبد الله الحافظ املاء قال: حدثنا ابو بكر احمد بن اسحاق بن ايوب قال: انبانا محمد بن غالب قال: حدثنا ابو الوليد قال: حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط عن قيس بن ابن نعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر مستخفين مروا بعبد يرعى غنما مستخفين مروا بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب، غير انها هنا عناقا حملت اول الشتاء وقد اخرجت وما بقي لها لبن، فقال: ادعو بها. فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى انزلت. قال: وجاء ابو بكر بمجن فحلب وسقى ابا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي: بالله من انت؟ فوالله ما رايت مثلك قط. قال: أو تراك تكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعم. قال: فإني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت الذي تزعم من قريش أنه صابئ؟ قال: إنهم ليقولون ذلك. قال: فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا. باب من استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أصحابه، ثم استقبال الأنصار إياه ودخوله ونزوله وفرح المسلمين بمجيئه والآيات التي ظهرت في نزوله. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال: حدثنا قاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: ويقال لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من المدينة وقدم طلحة بن عبيد الله من الشام، خرج طلحة عابدا إلى مكة كما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، خرج إما متلقيا لهما وإما عامدا عمده بمكة، معه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام، فلما لقيه أعطاه الثياب فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأبو بكر. قال موسى بن عقبة وزعم ابن شهاب أن عقبة بن الزبير قال: إن الزبير لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب من المسلمين كانوا تجارا بالشام قافلين إلى مكة، فعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا. قال: وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون حتى يؤذيهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم لأمره ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزور بهم السراب مبيضين، فلم يملك اليهودي نفسه أن صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى سلاحهم فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه الى بني الى بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين لهلال شهر ربيع الاول. فقام ابو بكر رضي الله عنه فذكر الناس وجلس رسول الله صلى الله عليه فذكر الناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الانصار ممن لم يكن راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبه ابا بكر، حتى اذا اصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل ابو بكر حتى اظل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن ابي بن سلول وهو على ظهر الطريق وهو في بيك، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ان يدعوه الى المنزل، وهو يومئذ سيد الخزرج في أنفسها. فقال له عبد الله انظر الذين دعوك فانزل عليهم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من الأنصار وقوفه على عبد الله بن أبي، والذي قال له. فقال له سعد بن عبادة إنا والله يا رسول الله لقد كنا قبل الذي خصنا الله به منك ومن علينا بقدومك، أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبي التاج ونملكه علينا. فعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقوفه على عبد الله بن أبي إلى بني عمرو بن عوف ومعه أبو بكر الصديق وعمر بن فهيرة، فنزل على كلثوم بن الهدم هو أحد بني زيد بن مالك، وكان مسكنه في دار بن أبي أحمد. فقد كان قدم على بني عمرو بن عوف قبيل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده ناس كثير من المهاجرين فنزلوا فيهم، فعد أسماء النازلين والمنزلين. ثم قال ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 3 ليال، ويقول بعض الناس بل مكث أكثر من ذلك، واتخذ فيهم مسجدا وأسسه، والذي ذكر في القرآن أنه أسس على التقوى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فصلى فيهم الجمعة، وكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين قدم واستقبل بيت المقدس. فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سالم، فقالوا يا رسول الله فينا العدد والعدة والمنعة. وقال مجمع بن يزيد ما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا 22 ليلة، وكانت الأنصار قد اجتمعت فتلقوه قبل أن يركب من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. ولكم مر بدار من نور الأنصار دعوه إلى المنزل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، إنما أنزل حيث أنزلني الله تعالى. فلما انتهت به الناقة إلى باب بني أيوب بركت على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب. ولكم إيه ما فيش ألف. ولكم مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل، فيقول الرسول الله. نعم شيخنا اقرأ. شيخنا ماشي اقرأ. أحسن مليك. قال فلما انتهت من الناقة إلى باب بني أيوب بركت على الباب، فنزل فدخل بيت أبي أيوب، فنزل عليه فأنزله في سفل بيته، وظهر أبو أيوب إلى على البيت، فكان أبو أيوب في العلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السفل. فتذكر أبو أيوب منزله فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فبات ساهرا يكره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيستأمره في التحويل، ويعظم أن يكون منزله فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل ساهرا حتى أصبح، فأتاه فقال يا رسول الله إني أخشى أن أكون قد ظلمت نفسي أني كنت ساكنا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر التراب من وطئ أقدامنا عليك، وإن أطيب لنفسي أن أكون تحتك في أسفل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا وبمن يغشانا. فلم يزل أبو أيوب يتضرع إليه حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنا في بيت أبي أيوب، ينزل عليه القرآن ويأتيه فيه جبريل عليه السلام، حتى ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ومسكنه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن رجال من قومه قالوا لما بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كنا نخرج كل غداة فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل الجدر حتى تغليب. نعم. لما بلغنا مخرج رسول الله قال لا، قالوا لما بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كنا نخرج كل غداة فنجلس له بظاهر الحارة، نلجأ إلى ظل الجدر حتى تغلبنا عليه الشمس، ثم نرجع إلى رحالنا حتى إذا كان اليوم الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس. حتى إذا رجعنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه رجل من يهود فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أناق إلى ظل هو أبو بكر رضي الله عنه، والله ما ندري أيهما أسن، هما في سن واحد، حتى رأينا أبا بكر ينحاز له عن الظل، فعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد قال قائل منهم: إن أبا بكر قام فأظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فعرفناه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم يعني المدينة وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكتم. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث محمد بن حمير. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ فغلفها أحسن عليك فغلفها بالحناء والكتم. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث محمد بن حمير. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس والأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق ح. وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري بن السفرايني بها قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، فمنهم من يقول لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول، والحديث المعروف إنه قدم لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين يوم الاثنين، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف فيما يزعم بعض الناس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم ضعن يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمن معه ببطن مهزور، ويزعم بعض الناس أنه أقام أكثر من ذلك، فاعترضه عتبان بن مالك في رجال من بني سالم وبني الحبلة، فقالوا: يا رسول الله، أقم فينا في العز والثروة والعدل والقوة. وكانوا فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف فيما يزعم بعض الناس. قال فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف فيما يزعم بعض الناس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم ضعن يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمن معه ببطن مهزور، ويزعم بعض الناس أنه أقام أكثر من ذلك، فاعترضه عتبان بن مالك في رجال من بني سالم وبني الحبلة، فقالوا: يا رسول الله، أقم عتبان بالكسرة. فاعترضه عتبان بن مالك في رجال من بني سالم وبني الحبلة، فقالوا: يا رسول الله، أقم فينا في العز والثروة والعدد والقوة. وكانوا كذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم مر ببني ساعدة فاعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة، فدعوه إلى المنزل عليهم فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم مر ببني بياضة فعرض له فروة بن عمرو وزياد بن لبيد، فدعوه إلى المنزل عليهم فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ثم مر على بني النجار فقال له صيرمة بن أبي أنس وأبو سليط في رجال منهم: أقم عندنا يا رسول الله، فنحن أخوالك وأقرب الأنصار بك رحمة فنحن أخوالك وأقرب الأنصار أخوالك وأقرب الأنصار بك رحمة فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلما انتهت إلى مكان مسجده بالمدينة صلى الله عليه وسلم، وهو مربد لغلامين يتيمين من بني النجار ثم من بني غنم، وهما سهيل وسهل ابن رافع بن أبي عمرو بن عباد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وكان في حجر معاذ بن عفراء، بركت فالتفتت يمينا وشمالا ثم وثبت فمضت غير كثير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا لها زمامها لا يحركها، فوقفت فنظرت ثم التفتت إلى مبركها الأول فأقبلت حتى بركت فيه، فحصت بثفناتها واطمأنت حتى عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرت، فنزل عنها واحتمل أبو أيوب رحله فأدخله مسكنه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المربد لمن هو فأخبر، فقال معاذ بن عفراء: يا رسول الله، سأرضيهما منه فاتخذه مسجدا، ويقول قائلون اشتراه فاتخذه ويقول قائلون اشتراه. كل ذلك قد سمعناه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسكن أبي أيوب حتى ابتنى المسجد وبنى له مساكنه فيه. ثم انتقل لفظ حديث جديد بن حازم قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن علي القاضي الفقيه ببغداد، قال حدثنا أحمد بن سليمان النجاد، قال حدثنا جعفر بن الصائغ والحسن بن سلام قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق حاوى، أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال أخبرنا أبو خليفة، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، قال أنبانا أبو إسحاق، قال سمعت البراء بن عازب يقول أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم كان يقرئان القرآن، وفي رواية عفان فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمر بن ياسر وسعد وبلال، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يسعون في الطرق ويقولن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم المدينة حتى تعلمت سبح اسم ربك الأعلى في مثلها من المفصل، وفي رواية عفان حتى قرأت سورا من المفصل ولم يقل يسعون في الطريق، رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى وعبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من عازب الرحلة فذكر الحديث في الهجرة كما مضى، قال أبو بكر ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ينزل الليلة على بني النجار أخوال بني عبد المطلب أكرمهم بذلك، وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد، الله أكبر، جاء محمد، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر، رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسرائيل. أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال سمعت أبا خليفة يقول سمعت ابن عائشة يقول لما قدم عليه السلام المدينة جعل النساء والصبيان يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان هو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض جدار المدينة، ثم بعثنا رجلا من بعض البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار انطلقا آمنين مطاعين، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى أن العواتق لفوق البيوت يترأينه يقولن أيهم هو أيهم هو، قال فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ، قال أنس فلقد رأيت يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أرى يومين شبيها بهما. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا هشام بن علي السدوسي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى يوما أحسن ولا أضوأ منه. وقال أبو عبد الله أخبرني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري قال حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد قال حدثنا إبراهيم بن صغر متى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما دخل المدينة جاءت الأنصار برجالها ونسائها فقالوا إلينا يا رسول الله، فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة، فبركت على باب أبي أيوب، قال فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهم يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فخرج جوار. إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن جوار أحسن عليك نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتحبني؟ فقالوا أي والله يا رسول الله، قال أنا والله أحبكم وأنا والله أحبكم وأنا والله أحبكم. وأخبرنا أبو عبد الله السلمي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن سليمان النحاس المقرئ ببغداد قال حدثنا عمر بن الحسن الحلبي قال حدثنا أبو خيثمة المصيصي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عوف العربي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحي بني النجار وإذا جواري يضربن بالدف يقولن نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن قلبي يحبكن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا خلف بن عمرو تحبذا محمد أحسن عليك يا حبذا محمد من جاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن قلبي يحبكن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا صديق بن موسى عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن زيد، فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله، المنزل؟ فانبعثت به راحلته، فقال: دعوها فإنها مأمورة. ثم خرجت به حتى جاءت به موضع المنبر فاستناخت، ثم تخللت الناس، وتم عريش كانوا يرشونه ويعمرونه ويتبردون فيه، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فآوى إلى الظل، فنزل فيه فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله، إن منزلي أقرب المنازل إليك، فانقل رحالك إلي. فقال: نعم. فذهب برحله إلى المنزل، ثم أتاه رجل. نعم شيخنا. إن منزلي أقرب المنازل إليك، فانقل رحالك إلي. فقال: نعم. فذهب برحله إلى المنزل، ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أين تحل؟ قال: إن الرجل مع رحله حيث كان. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش 12 ليلة حتى بني المسجد. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرني أبو عمرو الحيري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت يعني ابن زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ليلته فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه، فتتبع موضع أصابعه فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهته. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يعني يأتيه الملك. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن سعيد الدارمي وغيره. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن أو أبي الخير عن أبي السماعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيتي الأسفل، وكنت في الغرفة فأهرق ماء في الغرفة فأقمت أنا وأم أيوب نتبع الماء بقطيفة لنا. يحيى بن بكير عن الليث ابن بكير ليس بكر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن أو أبي الخير عن أبي السماعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيت الأسفل، وكنت في الغرفة فأهرق ماء في الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب نتبع الماء بقطيفة لنا شفقا أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق، فقلت: يا رسول الله، سينبغي أن أكون فوقك، أنتقل إلى الغرفة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل متاعه أظنه بلين قليل. فقلت: يا رسول الله، كنت ترسل إلينا بالطعام فأنظر، فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه، حتى إذا كان هذا الطعام الذي أرسلت به إلي نظرت إليه فلم أرى أثر أصابعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إن فيه بصلة، فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني، فأما أنتم فكلوه. رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني وهو أبو الخير، غير أنه قال عن أبي أمامة الباهلي عن أبي أيوب رضي الله عنه. باب ذكر التاريخ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكم مكث بعد البعث بمكة. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عابد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن يزيد عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، فأقام بالمدينة 10 سنين. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو بن السماق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال كان بين ليلة العقبة وبين ليلة العقبة وبين مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر أو قريب منها، وكانت بيعة الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العقبة في ذي الحجة، وقد نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، توفي في ربيع الأول لتمام مهاجره من مكة إلى المدينة 10 سنين. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد نزول الوحي عليه 13 سنة، ثم هاجر فقدم المدينة في شهر ربيع الأول ليلة 12 ليلة مضت منه. وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم قال أخبرني بعض قومي قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول، فأقام بقباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فأسس المسجد وصلى فيه تلك الأيام، حتى إذا كان يوم الجمعة خرج على ناقته القصواء وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم 18 ليلة، ثم خرج وقد اجتمع الناس فأدركته الصلاة في بني سالم فصلاها بمن معه في المسجد الذي ببطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل، ورواه مسلم عن إسحاق بن راهوية وغيره كلهم عن روح بن عبادة، والرواية في مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعث عن ابن عباس وغيره مختلفة، وسيرد ذكر الاختلاف فيها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، وهذا الذي ذكرنا أصحها والله أعلم. وأخبرنا أبو الحسن، نعم شيخنا، مختلفة وهذا أصحها، مختلفة أحسن عليك مختلفة وهذا الذي ذكرنا أصحها والله أعلم. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العد ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن عجوز لهم قالت رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يروي هذه الأبيات: ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو ألقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يأوي ولم ير داعيا يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واطمأنت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعبد ولا يخشى من الناس باغية. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الصقري أحمد بن الفضل غلامة وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعبد ولا يخشى من الناس باغية. وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الصقري أحمد بن الفضل الكاتب بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لعروة بن الزبير كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10 سنين. قلت فإن ابن عباس يقول لبث 14 حجة، قال إنما أخذه من قول الشاعر. قال سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عجوزة من الأنصار تقول رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يتعلم منه هذه الأبيات: ثوى في قريش 14 حجة، فذكر الأبيات التي ذكرناها إلا أنه قال: واستقرت به النوى، وقال: وما يخشى من الناس باغيا، وزاد: بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المواتيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال وقال صرمة بن قيس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمن بها هو وأصحابه، فذكر الأبيات 5 من أولهن إلا أنه قال في البيت الرابع: وأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس باغيا، ثم ذكر البيت الخامس ثم قال: أقول إذا صليت في كل بيعة حنانيك لا تظهر علينا الأعادية، أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة تباركت اسم الله تباركت. أقول إذا صليت في كل بيعة حنانيك لا تظهر علينا أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة تباركت اسم الله أنت الموالية فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة وإنك لا تبقي لنفسك باقية. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.